اي والله ولا عندهم فضائيات، حتى لو عندها انترنت ما راح يدخل موقع اسلامي يبحث عن الاسلام، كما انك انا وانت ما ندخل موقع عن الزرادشتية ولا الكونفوشوسية ولا من الاديان الاخرى، واحد يدخل على دينه وينظر، فلهم حق علينا حقيقة في ايصال الخير لهم. اللي بعدهم انا كتبت هذه عندي. طيب الاخ علي حمدون سيسي من جمهورية مالي يقول الفرق بين الغرب في التعليم وبيننا نحن العرب انه في الغرب يعلموهم ويجدوا لهم العمل في المؤسسات الحكومية وتكفلوا يعني انهم يبنوا نفسهم بنفسهم فيما بعد. اما عندنا في الدول الاسلامية تكفلوا بدراسة وتعليم مع مكافآت اثناء الدراسة، حتى لو تخرج بالامتياز ما يجدوا له اي وظيفة، يتخرج بالدراسة ويمشي. اتمنى انه يعني يكون في يعني بعد الدراسة توصلوا لي ملاحظة يا اخي، حتى في الغرب ترى هم ما يتكفلوا بي بي حتى بتعليمك ما يتكفلوا، وانت اللي تدفع فلوس للتعليم. هو قصده في لما يجوا في لما يتخرجوا اي لا لما يجوا في حمل في الدول مثلا افريقيا وكذا، انه يجوا يعلموا ابنائهم يوصلوهم لما يمسكوا وظيفه عشان يمشوا ويسيبوهم خلاص بالين نفسهم بنفسهم. أه. لكن الدول الاسلاميه لا، ايوه الدول الاسلاميه ما يوظفونه ما يوظف. طيب انا اين ايضا لي ملاحظه على هذا، ترى حتى في الغرب كثير منهم يتخرج ولا يجد وظيفه، ولا أنا لا أعتذر بهذا عن الحكومات وغيرها لا، لكن أقول أيضا الإنسان لا ينتظر أن تأتيه الفرصة إليه، هو الذي يبحث إليها. ويقولون إن النجاح لا يوهب إنما ينتزع ويكتسب، ما في واحد ولد وهو على قمة جبل، لا ولد في الوادي لكن هو إذا كان بطل يصعد إلى قمة الجبل. فكذلك هنا يا أخي لا ننتظر من الآخرين يأتي ويقول لي تعال أوظفك، ليش ما أنا أصنع لنفسي وظيفة، افتح محل، اركب تاكسي، تعرف على الناس، كون علاقات، اقبل باي وظيفه في البدايه حتى يعرفوا قدراتك ثم بعد ذلك يرقونك، فهذه ايضا مهمه. طيب عطنا العراق ما دام ينتظر من زمان. اخي الحبيب تفضل. السلام عليكم فضيلتي. مرحبا يا رامي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا باهلنا واحبابنا في العراق. تسلم يا شيخ. يا شيخ انا من العراق، خارج العراق. انا حبيت اكلمك دقيقتين هسه، شفت انك كاتب ارقامك على الفيسبوك وانا صفحتك موجوده معي على الفيسبوك، لكن حبيت اقول لك كلمتين يا شيخ. تكفون يعني دير بالكم على العراق، لا تنسون العراق يا شيخ، ترى العراق راح يضيع يا شيخ. انا خارج العراق، انسان عايش خارج العراق وقاعد خارج العراق، لكن تكفون يا شيخ ترى العراق راح يضيع. ولو حبيت اكلمك شخصيا عن امور كثيره من زمان وانا احاول اتصل بك واكلمك شخصيا، لكن الان اعلام وكذا ما ابغى اسولف اشياء يعني خارج الموضوع، لكن تكفون يا شيخ ترى العراق بشوارفكم وبحياكم واحموا العراق وبيطلعكم على العراق. رامي ودي فديتك تخلي رقمك، برسل لك ايميلي الخاص المباشر علي، وارسل لي عليه يعني ما تريد، وابشر بالخير ان شاء الله. رائد اخوي تفضل. السلام عليكم. يا مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمه الله. والله احنا نحبك في الله. الله يجزيك خير يا رايد، وانا احبك الله يجعلنا دائما نشوفك على الشاشه لانه يعني خير وبركه ان شاء الله. الله يكرمك. الله هذا من لطفك. انا حاب اعطي ملاحظه بس على موضوع، لان انا طبيعه شغلي بالامارات بشتغل مع شركه عالميه يعني، ومشكله الشركه العالميه هاي في ناس كثير فيها يعني مسلمين للاسف بس بالاسم يعني. فبواجه مشاكل كثير معهم في امور يعني خاصه في امور السنه يعني. يعني بتكلم معهم بأمور الدين مثلا، باجي بنصحهم شغلات، لما تيجي تتكلم أمور السنة بقول لك لا أوقف أنا ما بآمن فيها. طب ليش؟ عجيب ما يؤمنوا بالسنة. أثبت لي إنه هذا الكلام صحيح. أحسن. يا عم علم الحديث وكذا كذا، بقول لك طب افرض إنه هذا اللي حكى الحديث بالصادق. فأنا بتمنى يعني إنه تفهم في كثير يعني، أنا مشكلة إني انصدمت إني وجدت ناس كثير يعني مسلمين وهذا يعني كثير منهم ما بيأمنوا بالسنة. يعني بشكل يعني استفزني بشكل مش طبيعي. احسنت. فمش عارف كيف اتعامل معهم بطريقه انه اقنعهم يا عم الحديث هذا مسند ومتن وكذا وكذا وكذا يعني امور كثيره. احسنت. لا والله بيض الله وجهك وبارك الله فيك رايد، وهذا موضوع مهم، مساله التشكيك في السنه وهل هي ثابته او غير ثابته. طبعا ايها الاخوه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم كلها كتبت منذ القرون الاولى. يعني لما تنظر متى توفي الامام احمد مثلا، مسند فيه 28,000 حديث، لما 246 توفي، لما تشوف متى توفي البخاري 194 للهجرة، يعني كلهم لما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تقريبا يعني عدد قليل من الرجال، أحيانا لا يتجاوز 5 ولا 6. فلما يروي الصحابي مثلا أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بها تابعيا صادقا، ثم التابعي يحدث الثاني والثالث، ثم تكتب بعد ذلك وتبقى، فهي ثابتة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى المستشرقون الذين حاولوا من قديم الطعن في السنة والتشكيك فيها ألفوا كتابا اسمه معجم ألفاظ الحديث النبوي للدلالة على الأحاديث، وصدقوا بها ولم يستطيعوا أن يطعنوا فيها.